الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نرجئ الحديث عن مسألة الكحل إلى درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، لكن حاصلها هو هذا، هو ما ذكرناه أن أفعل التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل على الأصح، وما سواه فلغة قليلة نادرة، حكاها السيبويه رحمه الله تعالى. نشرع أو نواصل بإذن الله تعالى في هذه المجالس مع دروس الفقه التي بعنوان المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. آخر ما تناولناه في الدرس السابق الحديث عن علاج الوسوسة، ذكرنا بعضا من الخطوات العملية في الوسوسة، وفاتني أن يعني أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة، قوله صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، أي لينتهي. هذا مهم جدا، حين تعرض له استعيذ المكلف بالله سبحانه وتعالى، أطلب العوض عند الله، أطلب التحصن والحماية عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وأن ينتهي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسترسل معه في مناقشته والرد عليه وجوابه، فإن هذا مما يزيده ولا يضعفه. مناقشة الوسواس والاسترسال معه مما يزيده ولا يضعفه. صلى الله تعالى أن يعافينا وإياكم أجمعين من هذه الخطرات ومن وساوس الشياطين. هذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت بأن الذي نسي فرضا وذكره بعد طوله بعد طول زمن أنه يأتي به وحده، والإشكال وفي شرط الموالاة أنها تنخرم بهذا الفاصل الطويل. صحيح، على كل حال لست أنا الذي ذكرت الفقهاء، أنا ناقل فقط، ناقل لكلام الفقهاء. صحيح، لكن الأمر في هذا يسير، ولعله باب مراعاة الخلاف، لأن الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء، وليست من واجبات الوضوء عند الشوافع وغيرهم. عند الشافعية الموالاة ليست شرطا، وكثيرا ما يراعى غير مذهب مالك في بعض الفروع. ولا من حضر معنا دروس أصول الفقه في مراعاة الخلاف يفهم هذا. مراعاة الخلاف هي أعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلول، الأصل يجرى عليه، لكن أحيانا قد تعرض بعض العوارض وتحصل بعض الفروع تقتضي مراعاة القول الآخر، مراعاة القول الآخر. يعني مضى هذا معنا مثلا في الماء، مصلح الماء بماء مصلح الماء إذا غيره. شوف بعض فقهاء المالكية جعل فرق بين التغير الظاهر والخفي، أو بين التغير الشديد واليسير، مع أن هذا ليس جاريا على أصول المذهب. إحنا عندنا التغير ولو كان يسيرا فإنه مؤثر، هذا عند غيرنا، وشيخ الإسلام يقول به التفريق بين يقول بالتفريق بين أنواع التغير. إحنا عندنا التغير ولو كان يسيرا فإنه، فلعله من هذا الباب، من باب مراعاة الخلاف، ولأن الموالاة والفور، عفوا، الموالاة والدلك واجبان مع الذكر والقدرة، ساقطان مع العجز ونسي. المالكي هكذا قالوا، أنهما واجبان مع الذكر والقدرة، وهنا نسي، لا وجه لأن يعيد الجميع، وقد طال الفاصل فلن يحصل المقصود من الترتيب، فقالوا بأنه يعيد كما ذكرنا حتى لا نعيد. نعم، قلنا بلي نواقض الوضوء هذه هي 16 عند الملك. هناك نواقض مختلف فيها، كالوضوء من أكل لحوم الإبل مثلا، جمهور الفقهاء على عدم الوضوء من أكل لحوم الإبل وأنه منسوخ، من قال به الحنابلة وبعض أهل الحديث. كذلك مس الأنثيين، مس الأنثيين الخصتين مثلا، هذا لم يأتي فيهما نص. كذلك مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء على الصحيح، وإن عدها بعض من الفرج أفضى إلى فرجه، هذا لا ينتقض به الوضوء، إلى غير ذلك. هناك سائل عدت من النواقض وهي غير ناقضة عندنا معاشر الملكي أشار إليها وإلى بعضها صاحب الكفاف رحمه الله تعالى قوله ونهج قوم منهم ابن حنبل نقض الوضوء بأخي لحم الإبلي يحقق الدبر لدى حمديسي من قومنا والشافعي إدريسي إلى آخره ذكر بعض الفروع القهقهة لا تنقض الوضوء عندنا قهقهة الفصل القيء كله لا ينقض الوضوء وفيه بعض الخلاف زيد بسم الله الرحمن الرحيم ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد داع هذا الشروع منه في بعض الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة قال ويجب استبراء الأخبثين استبراء السين والتاء للطلب أي طلب براءة الأخبثين والأخبثان هما محل خروج النجاسة ذكر بالنسبة للقبل و ومحل الخروج خروج الغائط بالنسبة للدم ويجب استبراء الأخبثين استبراء الأخبثين أي التأكد من براءة المحل من النجاسة هذا واجب ويجب استبراء الأخبثين الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير بعض الروايات علاش ما يعذبني في كبير من حيث فعله بلى إنه كبير من حيث جرمه هو ما يكلفش بزاف لكن التقصير فيه يكلف كثيرا عند الله قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان يعني أمر يسير كان من الممكن أن يفعله وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان يمشي بالنميمة إنسان يقدر يمسك عن النميمة أو شيء كبير يعني ثقيل على النفس أن يمسك عن الإفساد النميمة نشر الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم كان قادر يمسك لسانه فلما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستنزه من البول في رواية في البخاري لا يستبرئ من البول استبراء هذا هو استبراء استبراء المحل واجب وش معنى الاستبراء قل الفقهاء الاستبراء مكث المكلف قدرا يستلم الوقت يتأكد فيه من طهارة المحل لا يعجل لا يعجل ويجب استبراء الأخبثين أن يتأكد من براءة المحل من النجاسة ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشددع سلت ونتر ذكر كلاهما مضافا الأول عن نية إضافة خذينا هذا في النعم في باب الإضافة أخذنا في يتعلق بأحكام الإضافة يا من يرى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد بين ذراعي الأسد وجبهته سلت ذكري ونتري ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ذكري ونتري سلت ونتري ذكري والشد فقال مالكية يقول لك مع سلت سلت جعل الذكري بين الإصبع بين الإبهام عفوا بين السبابة والإبهام جذبا خفيفا يخرج به النجس هذا هو السلت هذا هو السلت يمره ونتر الجذب برفق والشد الجذب بشدة وهذا قال لك دعه وتركه لأنه يلخي المثانة ولأنه من التكلف والتنطع ولأنه يلحق به الضرر المكلف حاجة خفيفة يتأكد على كل حال جاء حديث في هذا لكنه لا يصح لا يصح حديث فلينتر ذكره ثلاثا الحديث التي في السلت والنت لا تصح ضعيفة لكن قدر من السلت من باب ما لا يتم الواجب إلا به مشروع إنسان خلخل بال أجلكم الله قبل ما يغسل تأكدك أخرج شيئا يسيرا هذا هو المطلوب شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأنه لو كان يغسل يعود يقوم يعود يخرج منه نجاسة لابد أن يزيلها هذا أمر فطري تقريبا عامة المسلمين يفعلونه قصدوا أو لم يقصدوا لكن لا يوجد نص صريح في الأمر به المقصود هو استبراء المحل أن المحل ما يكونش فيه نجاسة فقط هذا هو المقصود ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشدة دع ما يكونش الجذب بشدة لأنه يلحق ضررا بالمثانة والشريعة نصت على أن كل ضرر فهو من عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية وهي أن الضرر يزال من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي بنيت عليها الشريعة قاعدة إزالة الضرر وضرر يزال. أسس الفقه على دفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر، ودفع رفع القطع بالشك وأن ودفع رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف، وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف بعض المريد. فدفع الضرر واجب، هذا ضرر لا يشرع للمسلم أن يفعله ما دام يلحق به ضرر. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. وجاز الاستجمار، هو الاستجمار هو تطهير المحل بغير الماء مما يصلح التطهير به، حجار تراب وفي جنك الزمن المعاصر، هذا الاستجمار، الاستجمار جائز ولا شيء فيه. وجاز استجمار، استجمار جائز ومشروع ولو مع وجود الماء ولو وجد الماء، وهذا حكم يغفل عنه كثير من الناس، ولو وجد الماء عند جماهير الفقهاء الاستجمار جائز، لكن يبقى الأفضل هو الماء، بل الأفضل عند الجمهور الجمع بينهما، تخفيف النجاسة بالاستجمار ثم غسل المحل بالماء حتى لا يباشر الإنسان النجاسة بيده. الحمد لله الآن كاين وسائل يحصل بها المقصود فتزيل النجاسة من غير المسها، هذا الرشاش الماء ونحوه. لكن الجمهور الفقهاء يستحبون الاستجمار مع الجمع بينهم، هذا ذكره النووي وغيره ومذهب عامة الفقهاء، وجاء فيه أثر وإن كان ضعيفا رواه البزار في قوله تعالى الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنها نزلت في أهل قباء، فأسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وش سر هذا، قال إننا نتبع الحجارة بالماء أو الماء، يبدأوا بالحجارة ثم الماء، فلا يلمسون النجاسة بأيديهم، وإن كان هذا فيه ضعف. المهم الاستجمار جائز، هذا أهم حكم أستفيده، الاستجمار جائز، والحاجة قد تلجئ إلى هذا في كثير من الأحيان، يكون سافر يكون بعيد ما كانش الماء، لا يخفف النجاسة بما استطاع بحجر مثلا ونحوه، بورق، بأي شيء يحصل به الإنقاذ، ما يستجمر به له شروط. شوف مستجمر، قال بالشعر مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقد ومطعوم ومؤذن بحق، مستجمرا بطاهر يكون طاهر في نفسه، لا يصح الاستجمار بشيء نجس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استجمار بالروح ولا حول لا يستجمر حرام، يكون هو طاهر، ما لنجات المعاذ لنجات المعاصره يستجمر بها، مستجمرا بطاهر زيد منقي ان يكون منقيا، على شكل يوجد بعض الاشياء ليست منقيه كالأشياء التي فيها ملس، الملساء كقصب وزجاج ونحوه، هذا لا يستجمر به لأنه يوسع دائرة النجاسة، لازم حاجة نحي تمسح كما القماش كما كذا. مستجمرا بطاهر منق زيد جمد، يكون جامد ولا يكون مائعا، لأنه إذا كان مائعا سيوسع مجال النجاسة إلا إذا كان يزيلها كما هذا بعض الأوراق تزيلها. مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقد، دراهم ذهب فضة أوراق نقدية لا يجوز الاستجمار بها، علاش؟ لأن المال محترم في الشريعة، المال له حرمة في الشريعة الإسلامية، بل مقاصد الشريعة الخمسة أو الستة منها المال، دين فنفس ثم عقل نسب إلى آخره، المال حفظ المال من مقاصد الشريعة، من المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة بحفظها، حفظ المال، حفظ الدين أولا، حفظ العقل، حفظ النفس ثانيا، حفظ العقل ثالثا، حفظ العرض رابعا، حفظ المال وحفظ حفظ النسب رابعا، ثم حفظ المال وحفظ العرض على خلاف في المفاضلة بينهما، فالشريعة جاءت بحفظ الأموال، فلا يصح الاستجمار بالماء. مطعوم كذلك، ما هو طعام يأكله الناس أو حتى تأكله البهيم لا يصح الاستجمار به، لأن الطعام محترم في الشريعة، أي طعام ما يأكله الناس ما يؤكل فهو محترم، لا يصح أن يعرض للنجاسة. مؤذن بحد، الشرط الأخير ما يكونش هذاك الشيء الذي يستجمر به مؤذيا، ما يكونش حاد، يكون زجاجة حادة مثلا ولا حديدة ولا، لأنها قد تؤذي المحل، هذا نص عليه الفقهاء أكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.